بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. ينابيع الربيع طائر السعد. بينما كنت جالسا في مكاني حلقت بي على جناح الأماني، فإذا بي أعيش عمرا جديدا وكأني ولدت منذ ثواني. حلقت بي وبي من الشوق نادي لارتياد الفضاء في كل آني. حلقت بي فقلت من كل قلبي ليتني كنت يافعا يا زماني، لأزف إليك أحلى التهاني بانضمامي لعالم الطيران. يا براقا طوى المسافات حتى أصبح الكون غاية في التداني، آخذا سرعة الوفود من الصقر ومن النسر روعة الاتزان. ما عددت عجائب الدهر، ما عددت عجائب الدهر إلا ولذات الجناح أسمى مكاني. في الذهاب وفي الإياب، في الذهاب وفي الإياب تراها تتهادى بجسمها لاسطواني. نظرات الإعجاب ترنو إليها، نظرات الإعجاب ترنو إليها باعتزاز من كل قاص وداني. طائر زاده اللهيب الرهيب، طائر زاده اللهيب الرهيب والحنايا أنفاسها من دخاني. طائر وجناحه من حديد لين في السماء كالخيزران، وعلى متنه تحس بأمن وأمان ورقة وحنان. لم تحلق بنا على الصحب إلا أدركتها عناية الرحمن. حسبك اليوم يا ابن فرناس مجدا، حسبك اليوم يا ابن فرناس مجدا، أنك الأول ولست بثاني. أنا لو لم أحز من الفخر إلا أنني من أحفاده لكفاني. يا شجاعا يقودها بسلام وثبات ودقة واطمئنان، لك مني على مدار الزمان ألف مرحى يا ممسكا بعنان. وسلامي للعاملين عليها، وسلامي للعاملين عليها من شباب ولست أنسى الغواني. رحيل السرحان. 60 عاما، 60 عاما فوق غصن الباني كالبلبل الصداح بالألحان. 60 عاما، 60 عاما والجبين متود بالحب من قاص قبيل الداني. شهد البعيد مع القريب بأنه قد كان حقا فارس الميدان. جعل الشموخ شعاره في عالم يزداد فيه تهافت الفتيان. ألف الوقار، ألف الوقار وشب في أحضانه وتلازم في سائر الأزمان. ما كان ذاك الكبرياء تكبرا بل كان زهدا في الحطام الفاني. حلقت بالفكر الأصيل، حلقت بالفكر الأصيل على الذرى وتركت قاع السفح للغربان. أرسيك أرثيك يا علما ترجل بعضنا ملأ الحياة بأعذب الألحان. أرثيك أرثيك باسم الشعر والأدب الذي أبدعته كالدر كالمرجان. يا مبدع الأدب الأصيل تركتنا يا مبدع الأدب الأصيل تركتنا ومضيت مشتاقا إلى الرحمن، وتركت للجيل الجديد قصائدا تنسابك الأنغام في الآذان. إذ كيف لا يبقى الزمان مغردا في مسمعي بروائع السرحان. إن الدواوين الثلاثة مرجع بل منهل للشيب والشبان. أودعتها الدر الثمين جميعها ورسمت فيها الصدق بالألوان. هذا بلا ريش يطير محلقا والصوت يشدو والصدى أشجاني. إن الدواوين الثلاثة مرجع بل منهل للشيب والشبان. أودعتها الدر الثمين جميعها ورسمت فيها الصدق بالألوان. هذا بلا ريش يطير محلقا والصوت يشدو والصدى أشجاني. وتحدث الطير الغريب فقال لي ما أعذب الأوزان في الميزان. رحماك يا رب السماء بمن مضى ورجاؤه في العفو والغفران. مع النجم صغرت في عيني الدنيا جبالا ووهادا يوم حلقت بأفكاري إلى النجم ارتيادا. أيها النجم الذي حلقت مشتاقا إليه كلما ازددت قربا منك تزداد ابتعادا. هل تبرمت من الأرض التي صارت جحيما أم من الناس الذين أكثروا فيها الفساد؟ قال حسبي أن تراني في فضاء الله نجما لامعا لا يعرف الحقد ولا يهوى العناد. فتأملت حديث النجم مرتاحا إليه قائلا من كل قلبي زادك الله رشادا. عش مع الأفلاك لا تطلب من الناس اقترابا. إن للناس هنا يا نجم ألسنة حدادا. عش مع الأفلاك لا تهبط إلى الأرض لأن نتعادى دون أن ندري لماذا نتعادى وعلى ماذا يعادي بعضنا بعضا. وننسى أننا جئنا إلى الدنيا وسنمضي فرادا. كل نجم من نجوم القبة الخضراء يبدو ساخرا منا لأن نزرع الأرض قتادا. أنا إنسان حباه الله حسا وشعورا ودما حرا وعقلا مستنيرا وفؤادا. أنا ممن يحبس النفس عن الأهواء قسرا معرضا عن كل ما تهوى لئلا تتمادى. أنا ممن يعشق المجد كفاحا مستمرا. أنا ممن حقق الآمال جدا واجتهادا. أنا ممن يعشق المجد كفاحا مستمرا، أنا ممن حقق الآمال جدا واجتهادا، أتعبتني عزة النفس التي تأبى وتأبى ثم تأبى لسوى المولى خضوعا وانقيادا. الفتى المقدام لا يحمي لغير الله هاما، تم أو ما تم للقلب المعنى ما أرادا. الغنى والفقر ما دام لمخلوق دواما، إنما نمتاز بالأخلاق نقصا وازديادا. صمت ماء الوجه في فقري وفي حال اغتنائي، وإبائي يملأ النفس شموخا واعتدادا. لم أقف يوما على باب ولم يخطر ببالي غير باب الله من أرجوه قولا واعتقادا. كل نفس حرة لا تستسيغ العيش كدرا، كل نفس حرة لا تستسيغ العيش كدرا، تكتفي بالزاد محدودا وما أحلاه زادا. كلما ناديت من أهواه حبا واشتياقا، حالت الأحوال ما بين المنادي والمنادى. وإذا أبصرت ما لا ينبغي دون اختياري، لم تذق طعم الكرى عيناي حزنا وسهادا. لو سألتم عني الأيام من هذا أجابت، إنه من يحفظ العهد ولا ينسى الوداد. لو سألتم ذكريات الأمس عن أحلى الليالي، لأجابت قائلات دون أن تخشى انتقادا. بات حبل الود مقطوعا وأشواقي عليها، خيم الصمت ونيران الهوى صارت رمادا. ربما عاتبت قلبي أو تناسيت العتابا، ربما مزقت أوراقي وأهرقت المدادا، ربما أخفيت أحزاني هروبا من زماني، ربما أطبقت أجفاني وفضلت الرقادا. غير أني أسأل النفس، غير أني أسأل النفس سؤالات حيارة، بعد أن عاشرت أجناسا وطوفت البلاد. يا ترى الأخلاق هل ولت، يا ترى الأخلاق هل ولت مع من قد تولى. وقلوب الناس يا للهول هل صارت جمادا. والضمير الحي، والضمير الحي، والضمير الحي هل عيناه بعد الصحو نمت. نوم أهل الكهف أن باعوه في السوق مزادا. لست أدري، لست أدري ما الذي في عالم الأحياء يجري، غير أن الود قد مات فأعلنت الحداد. صورة الأمن، نحن للحق والمرؤات جند، نحن للعابثين بالأمن ضد. نحن جند لا يستباح حمانا، ما لنا من صيانة الأمن بد. خدمة الدين والمليك المفدى غاية لا نحيد عنها وقصد. النظام الذي نسير عليه من تعاليم ديننا مستمد، والبلاد التي عشقنا سراها آمن من يروح فيها ويغدو. إننا أمة لها الحب تاج، ولها دائما مع السعد وعد، ولها من رعاية الفهد حظا وافر، وله من القلب عهد. والعضيد ولي عهد أمين باسل مكرماته لا تعد، سند للمليك قولا وفعلا، وأبي ما لاح برق ورعد. ملء قلب الأمير سلطان حب للجميع وملء كفيه رفد. قاد جيشا مظفرا لا يبارى همة وعزيمة لا تحد. آل عبد العزيز درع حصين للبلاد وكلنا اليوم فهد. جسد واحد وروح انتسمت وأمان في ظله العيش رغد. جيشنا باسل إذا قيل هيأ ما لسيف بساعة الصفر غند. جيش فهد يذود عن كل شبر من سرى أرضنا إذا جد جد. يملك البلاد حين تنادي فالملايين من بني الشعب أسد. منهج الفهد سنة وكتاب منهما العدل والهدى يستمد. كل حق له من الفهد دعم أدبي وليس للبذل حد. كل فرد على يديه تشد والسرور على محياك يبدو. ما بذلت لكل قاص ودان ليس يحصى يا سيدي أو يعد. يعرف الفضل أهله وذووه لا عليك إن أنكر الفضل وغد. زادك الله حكمة واتزانا ورعاك فأنت في الجود فرد. صورة الأمن في بلادي تعد صورة حولها من الناس يئقد. صورة زينت جبين الثريا ولها من شقائق الورد خد. هي في مسمع الحياة نشيد يتغنى به الزمان ويشدو. هي في عالم الكفاح مثال هي في عالم البطولات مجد. قصة تشبه الخيال ولكن لها حد وللخيالات حد. سطرتها ملاحم خالدات لا يحيط بها حوار وسرد. كان فيما مضى ترى الناس فوضى كل فرد برأيه مستبد. ولكل قبيلة من سواها موقف غاشم وخصم ألد. والخلاف على المراعي شديد وعلى مصدر المياه أشد. وبكل عشية وضحاها الحمى يستباح والقتل عند. هذه صورة يمر عليها نصف قرن من الزمان وعقد. حينما كانت الحياة صراعا فئة تعتدي وأخرى تصد. وأفقنا على صدى صوت حرد فكره ثاقب ورؤياه رشد. ذاك عبد العزيز ما نام حتى اطمأن الحجاز وارتاح نجد. دفن الحقد والحزازات ماتت ونمى فوق تربة الحقد وارد. دفن الحقد والحزازات ماتت ونمى فوق تربة الحقد وارد. فإذا الحب والوئام شعار يفتدى وإذا العداوات ود. وإذا الأمن والأمان رداء للذي يعتريه حر وبرد. فلكم أيها المليك دعاء ولرب العباد شكر وحمد. وليعش موطني مدى الدهر حرا وليعش لرعاية العدل فهد. وصلاة على الذي ما عداه يؤخذ من كلامه ويرد. الشفيع بإذن رب غفور واحد أحد له الكل عد. شروخ وشموخ. أنا لست مشغول بذكر المعائب ولست خبيرا في اقتناص المثالب. ولكنني يا إخوتي وحبائبي رأيت بدنيا الناس شتى الغرائب. رأيت بعيني مشهدين تباينا ودل على عمق اختلاف المشارب. فما بين مألوف لدينا فما بين مألوف لدينا محبب، وما بين مكروه لدينا محارب. رأيت شبابا أصبح البعض شكله شبيها بشكل النائسات الكواعب، يربون خلف الرأس ذيلا معكفا، وضحوا بمزيون اللحى والشوارب، وما علموا أن الذيول ذمة، وأن ليس تحت الذيل غير الشوائب. يدرون أذيال الثياب تبخترا ومنت على الأكتاف سود الذوائب. إذا أنكر المعروف أو جانب الهدى جهول، فبشره بسوء العواقب. فلا خير في كل امرئ مات قلبه وعاش حياة البوم بين الخرائب. إذا قلت هيا لم تجده مهيئا، إذا قلت هيا لم تجده مهيئا، ولكنه عل كثير التفاؤب. ينام طوال اليوم عن كل واجب، ينام طوال الليل عن كل واجب، ينام طوال اليوم عن كل واجب، وفي الليل يبقى ساهرا كالثعالب. يريك انتفاش الديك شكلا، وإنما بضاعته الإفلاس عند التخاطب. ثقافته صفر وأوقاته سدى، وأفكاره سطحية كالطحالب. لكي يلفت الأنظار أورى سيجاره، وفي سحبة السيجار سم العقارب. تأملت وجه العنز لما رأيته، ودققت فيه من جميع الجوانب، فألفيتها جرباء مرأى وملمسا، وحلابها بين الورى شر حالبي. ظهور الفتى شبه الفتاة نقيصة، ظهور الفتى شبه الفتاة نقيصة، وتقليد ذات الخبر غير مناسب. إذا قلد الجنس اللطيف مذكر، فتلك وربي من كبار المصائب. لقد قسم الله الرجال إلى رجال وأشباه الرجال وخائب. وفي الكفة الأخرى شباب مكافح جدير بتحقيق المنى والمطالب. خطيبته نجم الثريا، ومهرها كفاح مدى الأيام جم المصاعب. ولولا الكفاح المر ما حلقت بنا إلى طبقات الجو شتى المراكب. سلامي وأشواقي لأهل التجارب، سلامي وأشواقي لأهل التجارب، وأزكى تحياتي لكل المواهب. سلام من الأعماق يهدى إلى الذي سما بسلاح العلم فوق الكواكب. شباب طموح بات يرمو إلى غد بعين ترى الأهداف من كل جانب. أليس الشباب الطامحون ذخيرة؟ أليس الشباب الطامحون ذخيرة نباهي بها عند اشتداد النوائب؟ أليس الشباب الطامحون هم المنى؟ بلى، والذي أجرى هبوب الهبائب. إذا أبصرت عيني شبابا مؤهلا سررت كما لو أنه من أقاربي، وإن أبصرت عيني كسولا فإنني أعود وقلبي مثقل بالمتاعب. ألا إن آمال الشباب كبيرة، ألا إن آمال الشباب كبيرة، وتحقيقها رهن بخوض التجارب. إذا بلغ الإنسان أعلى مكانة فهذا منى قلبي وأسمى مآربي. فجدوا شباب العرب في طلب العلا، فهذا هو المطلوب من كل طالبي. ولعلني قد قلت ما ليس مغضبا، وأديت من أجل الأحبة واجبي. إذا أنكر الماضي أناس فإنني أحن إلى الماضي بقلبي وقالبي. على صخرة الماضي بنينا صروحنا إلى أن غدت من ناطحات السحائب. ومن غير أن نبني صروح العلا على أساس فهي أوهى من بيوت العناكب. ومن دوحة الماضي إلى خير حاضر نسير إلى أحلى غد في مواكبي. أرى رأس مال المرء أخلاقه، التي تبلغه أسمى وأعلى المراتب. إذا أنكر الماضي أناس فإنني أحن إلى الماضي بقلبي وقالبي. على صخرة الماضي بنينا صروحنا إلى أن غدت من ناطحات السحائب. ومن غير أن نبني صروح العلا على أساس فهي أوهى من بيوت العناكب. ومن دوحة الماضي إلى خير حاضر نسير إلى أحلى غد في مواكبي. أرى رأس مال المرء أخلاقه التي تبلغه أسمى وأعلى المراتب. وأخلاقنا تاج من الدر لامع يضيء مدى الأزمان فوق الحواجب. من فضلك تابع بقية المادة.